بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة الفرقان في الآية 51 منها: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. يقول جل وعلا: ولو شئنا يا نبينا لبعثنا في كل قرية نذيرا. كل قرية من القرى في زمانك، لو شئنا بعثنا في كل واحدة منها نذيرا ورسولا ينذرهم عذاب الله جل وعلا ويدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. قال ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، أي يدعوهم إلى الله عز وجل، ولكننا خصصناك يا محمد بالبعثة إلى جميع أهل الأرض، وأمرناك أن تبلغ الناس هذا القرآن كما قال تعالى: لأنذركم به ومن بلغ، يعني قوله جل وعلا: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، وقوله: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، وقوله: لتنذر أم القرى ومن حولها، وقوله: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وفي الصحيحين: بعثت إلى الأحمر والأسود. وفيهما أيضا في الصحيحين: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. ولهذا قال: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، يعني بالقرآن، قاله ابن عباس. وجهادا كبيرا كما قال: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. ونحو قوله قال الطبري: ولو شئنا يا محمد لأرسلنا في كل مصر ومدينة نذيرا ينذرهم بأسنا على كفرهم بنا، فيخف عنك كثير من أعباء ما حملناك منه، ويسقط عنك بذلك مؤنة عظيمة، ولكننا حملناك ثقل نذارة جميع القرى لتستوجب بصبرك عليه إن صبرت ما أعد الله لك من الكرامة عنده والمنازل الرفيعة قبله. فلا تطع الكافرين فيما يدعونك إليه من أن تعبد آلهتهم، ولكن جاهدهم بهذا القرآن جهادا كبيرا حتى ينقادوا للإقرار بما فيه من فرائض الله ويدينوا ويذعنوا به، إلى آخر كلامه رحمه الله. فتلخص كما بدأنا أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالله يقول له: لو شئنا يا نبينا لبعثنا في وقتك إلى كل قرية رسول منهم، ولكننا أرسلناك لجميع الناس وجعلناك رسولا لجميع الخلق، بل للجن والإنس، وخصصناك بذلك. ولهذا قال: فلا تطع الكافرين، أي لا تطع، كما قال جل وعلا: ولا تطع الكافرين والمنافقين، وكما قال: ولا تطع منهم آثما أو كفورا، وكما قال: ولا تطع كل حلاف مهين، أي لا تطع الكافرين في قولهم لك: تعبد إلهنا يوما ونعبد إلهك يوما، أو لا تطعهم فيما يريدون منك أن تترك دعوتهم وأن لا تدعو إلى توحيدنا وإفرادنا بالعبادة. ثم قال: وجاهدهم به جهادا كبيرا. لا تطعهم فيما يريدون منك من عدم دعوتهم وعدم أو أن تكون مثلهم أو تعبد إلى آلهتهم أو كل ما يريدونه منك خلاف الحق، وجاهدهم بهذا القرآن جهادا كبيرا، أي جهادا شديدا لا يخالطه فتور. قال السعدي، أو مر معنا قول ابن كثير وابن جرير، وقال السعدي: لا تبقي وجهد به جهادا كبيرا لا تبقي من مجهودك في نصر الحق وقمع الباطل إلا بذلته ولو رأيت منهم من التكذيب والجرأة ما رأيت فابذل جهدك واستفرغ وسعك ولا تيأس من هدايتهم ولا تترك إبلاغهم. ثم قال جل وعلا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، يبين جل وعلا شيئا من خلقه الدال على قدرته وعلى أنه على كل شيء قدير. فقال جل وعلا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، فمرج البحرين مرج فيها قولان، والمراد بالبحرين وسنذكرهما قريبا، والبحران بحر الماء العذب وبحر الماء الملح الأجاج. قال الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان اعلم أن لفظة مرج تطلق في اللغة إطلاقين، الأول مرج بمعنى أرسل وخلى من قولهم مرج دابته إذا أرسلها إلى المرج وهو الموضع الذي ترعى فيه الدواب، كما قال حسان بن ثابت رضي الله عنه وكانت لا يزال بها أنيس خلال مروجها نعم وشاء. وعلى هذا فالمعنى أرسل البحرين وخلاهما لا يختلط أحدهما بالآخر، يكون معنى مرج البحرين يعني أرسلهما وخلاهما مع بعضهما، أرسلهما مع بعض وخلاهما مع بعضهما البعض، لكن مع ذلك لا يختلط أحدهما بالآخر. ثم قال والإطلاق الثاني مرج بمعنى خلط، ومنه قوله تعالى في أمر مريج أي مختلط. فعلى القول الأول المراد بالبحرين الماء العذب في جميع الدنيا والماء الملح في جميعها، وقوله هذا عذب فرات يعني به ماء الآبار والأنهار والعيون في أقطار الدنيا، وقوله وهذا ملح أجاج أي البحر الملح كالبحر المحيط وغيره من البحار التي هي ملح أجاج. وعلى هذا التفسير فلا إشكال. وأما على القول الثاني بأنه مرج بمعنى خلط فالمعنى أنه يوجد في بعض المواضع اختلاط الماء الملح والعذب والماء العذب في مجرى واحد ولا يختلط أحدهما بالآخر بل يكون بينهما حاجز من قدرة الله جل وعلا. يعني خلاصة ما ذكره هنا أن مرج تحتمل أن المراد يعني أنه أوجد وخلى وأرسل بحرين فجعل هذا ماء عذب وهذا ملح أجاج ولا يلزم أن يكون بجوار بعضهما، لا. وهذا ما ذهب إليه ابن كثير وابن جرير أن المراد أنه جعل ماء عذبا كمياه الآبار والأنهار وأرسل أيضا وجعل ماء مالحا وهي مياه البحار، وليس المراد مرجهما يعني خلطهما مع بعضهما بجوار بعضهما. وكأن وحاول ابن كثير يعني ترجيح هذا القول وتأييده فقال أي خلق الماءين الحلو والملح، فالحلو كالأنهار والعيون والآبار وهذا هو البحر الحلو الفرات العذب الزلال، قاله ابن جرير قاله ابن جريج واختاره ابن جرير، وهذا الذي لا شك فيه فإنه ليس في الوجود بحر ساكن وهو عذب فرات، يعني يقول سماه الله بحرا لا يعرف بحر في الوجود عذب، البحار كلها مالحة. قال فالبحر العذب نعم. قال والله سبحانه إنما أخبر عن الواقع لينبه العباد على نعمته عليهم ليشكروه، فالبحر العذب هو هذا السارح بين الناس، فرقه تعالى بين خلقه لاحتياجهم إليه أنهارا وعيونا في كل أرض بحسب حاجتهم وكفايتهم لأنفسهم وأراضيهم. قال وقوله وهذا ملح أجاج أي مالح مر زعاق لا يستساق، وذلك كالبحار المعروفة في المشارق والمغارب، البحر المحيط وما يتصل به من الزقاق، وبحر القلزم، وبحر اليمن، وبحر البصرة، وبحر فارس، وبحر الصين والهند، وبحر الروم، وبحر الخزر، وما شاكلها وشابهها من البحار الساكنة التي لا تجري ولكن تتموج وتضطرب وتغتلم في زمن الشتاء وشدة الرياح، ومنها ما فيه مد وجزر، ففي أول كل شهر يحصل منها مد وفيض، فإذا شرع الشهر في النقصان جزرت حتى ترجع إلى غايتها الأولى، فإذا استهل الهلال من الشهر الآخر شرعت في المد إلى الليلة الرابعة عشرة ثم تشرع في النقص، فأجرى الله سبحانه وتعالى وله القدرة التامة العادة بذلك. ثم قال فكل هذه البحار الساكنة خلقها الله سبحانه وتعالى مالحة الماء، مالحة الماء لئلا يحصل بسببها نتن الهواء فيفسد الوجود بذلك، ولئلا تجوي الأرض بما يموت فيها من الحيوان. ولما كان ماؤها ملحا كان هواؤها صحيحا وميتتها طيبة، ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن ماء البحر أنا توضأ به، قال هو الطهر ماؤه الحل ميتته. رواه الأئمة مالك والشافعي وأحمد وأهل السنن بإسناد جيد. فخلاصة كلام ابن كثير رحمه الله أنه يرى أن معنى مرج البحرين يعني أرسلهما وسواهما وخلقهما وخلاهما، فأوجدهما البحر الماء العذب وحده لا يختلط، لكن يكون في الآبار في الأنهار وبينهما حاجز وهو اليبس الأرض اليابسة، والماء الأجاج المالح هي البحار. وهذا قول. والقول الثاني وهو الذي أشار إليه الأمير الشنقيطي هنا رحمه الله بأن المراد أن البحرين يكونان في موضع واحد، في موضع واحد يكون في بحر واحد تجد ماء عذبا وماء ملحا، مع أنه قد مرجهما وخلطهما، الماء متصل بعضه ببعض، لكن هذا إذا شربت منه عذبا فراتا، وهذا إذا شربت منه ملح أجاج، مع أن الماء مختلط ببعضه، وهذا من قدرة الله جل وعلا. وهذا والله أعلم هو الأظهر، هو الأظهر. وإن كان الأول لا شك أنه نعمة من الله جل وعلا على عباده، لكن هذا المعجزة فيه أظهر وأقوى. قال الأمين الشنقيطي رحمه الله وأما على القول الثاني فإن مرج بمعنى خلط، فالمعنى أنه يوجد في بعض المواضع اختلاط الماء الملح والماء العذب في مجرى واحد، ولا يختلط أحدهما بالآخر، بل يكون بينهما حاجز من قدرة الله تعالى، وهذا محقق الوجود في بعض البلاد، محقق ثابت. ومن المواضع التي هو واقع فيها المحل الذي يختلط في نهر السنغال، في نهر السنغال بالمحيط الأطلسي بجنب مدينة سان لويس، وقد زرت مدينة سان لويس عام 66 و300 وألف هجرية، واغتسلت مرة في نهر السنغال ومرة في المحيط، ولم آتي محل اختلاطهما، ولكن أخبرني بعض المرافقين الثقات أنه جاء إلى محل اختلاطهما وأنه جالس يغرف بإحدى يديه عذبا فراتا، عذبا وفراتا، وبالأخرى ملحا أجاجا، والجميع في مجرى واحد لا يختلط أحدهما بالآخر. فسبحانه جل وعلا ما أعظمه، ما أعظمه وما أكمل قدرته، وهو الذي وهذا الذي ذكره الله جل وعلا في الآية، جاء موضحا في غير هذا الموضع كقوله تعالى في سورة فاطر وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج، وقوله تعالى مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان أي لا يبغي أحدهما على الآخر فيمتزج به، وهذا البرزخ الفاصل بين البحرين المذكورين في سورة الفرقان وسورة الرحمن، قد بين تعالى في سورة النمل أنه حجز بينهما، وذلك في قوله جل وعلا: أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسيا وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. وهذا الحاجز هو اليبس من الأرض الفاصل بين الماء العذب والماء الملح على التفسير الأول، يعني على التفسير الأول الذي يقول إن معنى البحرين يعني أنه جعل أنهارا وآبارا فيها الماء الحلو مستقلة متباعدة من الماء المالح الذي في البحار. قال: وأما على التفسير الثاني فهو حاجز من قدرة الله غير مرئي للبشر، وأكد شدة حجزه بينهما بقوله هنا: وحجرا محجورا. والظاهر أن قوله هنا حجرا أي منعا وحراما قدريا، وأن محجورا توكيد له أي منعا شديدا للاختلاط بينهما. وقوله هذا عذب صفة مشبهة من قوله عذب الماء بالضم فهو عذب، وقوله فرات صفة مشبهة أيضا من فرط الماء بالضم فهو فرات إذا كان شديد العذوبة. وقوله هذا ملح صفة مشبهة أيضا من قولهم ملح الماء بالضم فهو ملح. هكذا ذكر الشيخ. وقد حدثني بعض الثقات عندي أن في البحرين التي تسمى الآن دولة البحرين أنه كان هناك مكان في البحر فيه مختلط الماء مع بعضه، لكن الملح مالح والعذب عذب جدا مع أنهما بجوار بعضهما. وقالوا يعني أنه حدثنا كبار السن بهذا، وأنهم كانوا يذهبون إلى البحر ويرتوون الماء العذب، ويقولون يكون الماء العذب لونه أسود فيه سواد أكثر من الماء المالح. هذا موجود، ولا شك أيضا أن وجود الماء العذب في الآبار والعيون ووجود الماء المالح أن ذلك أيضا من نعم الله على عباده وخلقه لهم، لكن هذا أظهر في القدرة، وإن كان المعنى الآخر حق أيضا، ولكن أيضا من قدرته جل وعلا وقوته على ما يريد وفعله لما يشاء أنه يجعل الماءين المختلطين في مكان واحد، أحدهما عذب فرات سائغ للشاربين والآخر ملح أجاج مر لا يستطيع أحد أن يشربه، ومع ذلك لا يختلطان وبينهما برزخ وحاجز يمنعهما من ذلك. فسبحان الله فهو على كل شيء قدير. قال جل وعلا: وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات أي شديد العذوبة، وهذا ملح أجاج أي فيه ملوحة ومرارة شديدة، وجعل بينهما برزخا مانعا وحاجزا يحجز بينهما على ضوء ما مر، وحجرا محجورا كما قدمنا أنه يكون كما قدمنا كلام الأمين الشنقيطي أنه يعني مانعا يمنع بينهما وحراما محرما أن يعذب هذا الماء أن يعذب الماء المالح باختلاطه بالماء الحلو أو يملح الماء العذب باختلاطه بالماء المالح. ثم قال جل وعلا: وهو الذي خلق من الماء بشرا وصهرا، وهذا أيضا في بيان قدرته جل وعلا، وهذا يرجح أن الله سبحانه وتعالى ذكر هنا في هذه الآيات أمورا تدل على كمال قدرته جل وعلا، فإنه جعل هذه الأمور العجيبة أوجدها وجعلها ليدل خلقه على كمال قدرته جل وعلا، وبذلك يجب عليهم أن يفردوه ويوحدوه لأنه على كل شيء قدير ولا يستطيع هذا أحد غيره جل وعلا. ثم قال: وهو الذي خلق من الماء بشرا، يعني خلق من الماء بشرا، البشر الناس بشر ينتشر، فجعله نسبا وصهرا، جعل هذا البشر نسبا وصهرا، يعني بينهم نسب وصهر. قال القرطبي: النسب والصهر معنيان يعمان كل قربة تكون بين آدميين. ثم النسب هو الذي المراد به ما يكون من جهة نسبك من جهة أصولك، وهو الذي لا يحل نكاحه، والصهر القرابة من جهة النكاح، من جهة النكاح والزواج. فالنسب قرابتك من جهة نسبك أصولك وفروعك، فجعل نسبا للإنسان آباء وأمهات وأجداد وجدات وإن علوا، وجعل له بنين وحفدة، بنين وبنات وإن نزلوا. وكذلك أيضا جعل قرابة أخرى غير النسب، وهي قرابة الصهر. فالرجل يتزوج امرأة أجنبية لا تحل له، فيجعل بينهما صهرا، فيسمى له أصهارا وأقارب من جهة عقد النكاح. قال جل وعلا: وكان ربك قديرا. جل وعلا لا يعجزه شيء. ثم قال سبحانه وتعالى: ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم. ويعبدون يعبد كفار قريش وغيرهم سائر الكفار. قال ابن كثير: يخبر تعالى عن جهل المشركين في عبادتهم غير الله من الأصنام التي لا تملك لهم نفعا ولا ضرا، بل لا دليل قادهم بلا دليل قادهم إلى ذلك، ولا حجة أدتهم إليه، بل بمجرد الآراء والتشهي والأهواء. فهم يوالونهم ويقاتلون في سبيلهم ويعادون الله ورسوله فيهم. نعم، إذن يعبد الكفار من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، فهذه الأصنام وهذه الآلهة لا تنفعهم ولا تجلب لهم النفع ولا تضرهم أيضا، لأنها جماد لا تملك نفعا ولا ضرا. قال: وكان الكافر على ربه ظهيرا. ظهيرا بمعنى عوينا، أي عونا في سبيل الشيطان على حزب الله، وحزب الله هم الغالبون، كما قال تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون، إلى أن قال مجاهد: وكان الكافر على ربه ظهيرا، يعني يظاهر الشيطان على معصية الله يعينه. وقال سعيد بن جبير: وكان الكافر على ربه ظهيرا، يقول عونا للشيطان على ربه بالعداوة والشرك. وقال زيد بن أسلم: وكان الكافر على ربه ظهيرا، قال مواليا. نعم، هذا معنى وكان الكافر على ربه ظهيرا. كان على ربه ظهيرا يعني كان معينا للشيطان على ربه، يعني أنه من حزب الشيطان، وأنه يشرك بالله ويظهر العداوة لله ولرسوله، فهو ظهير وعوين للشيطان. وإن كان لا يلزم من ذلك أن يضر الله شيئا، لكن هذه حالهم، أنه يتخذ الشيطان وليا ويطيعه ويعبده، والشيطان كافر يدعو إلى الكفر والشرك، فيعين الكافر بهذا الشيطان بأن يكون معه ويعبد الأصنام ويكون ظهيرا للشيطان ضد ربه ونبيه وضد التوحيد وضد المؤمنين، ولا يضر بذلك إلا نفسه. ثم قال جل وعلا: وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. ما أرسلناك يا نبينا إلا مبشرا، تبشر بالخير وبالإيمان والإسلام، وتبشر من أطاع الله بالجنة والثواب العظيم، ومنذرا تنذر عذاب الله وتنذر الشرك، تنذر من كفر بالله جل وعلا بالعذاب الأليم. قال ابن كثير: أي بشيرا للمؤمنين ونذيرا للكافرين، مبشرا بالجنة لمن أطاع الله، ونذيرا بين يدي عذاب شديد لمن خالف أمر الله. ثم قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء يتخذ إلى ربه سبيلا. لا أسألكم على دعوتي إليكم أجرا وثوابا. قال ابن كثير: أي قل ما أسألكم عليه من أجر، أي على هذا البلاغ وهذا الإنذار، من أجرة أطلبها من أموالكم، وإنما أفعل ذلك ابتغاء وجه الله. لمن شاء منكم أن يستقيم إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا، أي طريقا ومسلكا ومنهجا يقتدي فيها بما جئت به. إلا أنه صلى الله عليه وسلم يريد فقط أن يتخذوا إلى الله سبيلا، ما يريد منهم أجرا ولا ثوابا. الذي يريده منهم أن يتخذوا إلى الله سبيلا وطريقا واتباع الحق فيسيرون فيه إلى الله جل وعلا وهو الصراط المستقيم، ولا يريد منهم ثوابا على ذلك. ثم قال جل وعلا: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. التوكل هو الاعتماد على الله وتفويض الأمور إليه مع الأخذ بالأسباب، والله أمر نبيه بالتوكل عليه وقال: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فأمر نبيه والأمر لنبيه أمر لنا كذلك. وتوكل على الحي الذي لا يموت، لأن له الحياة الدائمة، فهو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، والجن والإنس يموتون، وكل من عليها فان، كل نفس ذائقة الموت إلا ربنا جل وعلا، فهو الحي الذي لا يموت، فهو المستحق أن يعبد، وهذا دليل على كمال قيوميته وحياته وقدرته. فقال جل وعلا: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. سبح بحمده، التسبيح هو التنزيه والتبرئة لله عن كل نقص وعيب مع التعظيم له أو على سبيل التعظيم له. والحمد هو الثناء على الله جل وعلا بجميع أنواع المحامد، فأمر الله نبيه أن يجمع بينهما، بين تنزيهه وحمده، فهو ينزه ربه ويحمده، أنزهك تنزيها مصحوبا بالحمد. وهذا من أعظم الذكر، ولهذا قال ابن كثير: اقرن بين حمده وتسبيحه. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، يعني في سجوده وركوعه كان يقول هذا، أي أخلص له العبادة والتوكل، كما قال تعالى: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، وقال: فاعبده وتوكل عليه، وقال: قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو شرع أن يقول الإنسان في الصباح والمساء: سبحان الله وبحمده 100 مرة، أن يقول في الصباح سبحان الله وبحمده 100 مرة، فمن قال ذلك غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. هذا فيه فضل أن يقرن الإنسان في ذكر الله جل وعلا بين تسبيحه وحمده. ثم قال جل وعلا: وكفى به بذنوب عباده خبيرا، أي كفى بالله جل وعلا، كفى به أي بالله، وهذا بمعنى اكتفي به لما عدي بالباء، لأن الأصل كفى الله المؤمنين القتال، الأصل أن كفى تتعدى بنفسها، لكن عداها بحرف الجر هنا ليدل على أنها مضمنة لمعنى الأمر، أي اكتفي به بذنوب عباده خبيرا. قال الطبري: وحسبك بالحي الذي لا يموت خابرا بذنوب عباده، خابرا بذنوب خلقه، فإنه لا يخفى عليه شيء منها، وهو محسن جميعها، يجازيهم بها يوم القيامة. ونحوه قال ابن كثير: وكفى به بذنوب عباده خبيرا، أي لعلمه التام الذي لا يخفى عليه خافية ولا يعزم عنه مثقال ذرة. والخبير هو العليم ببواطن الأمور جل وعلا، وكفى به خبيرا، اكتفي به، والله هو الخبير الذي لا يخفى عليه شيء، وهذا أيضا دليل على أنه هو المستحق للعبادة من كان بهذا الوصف. ثم قال: الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام، أخبر أيضا عن قدرته التامة، وأنه خلق السماوات 7 وما فيهن وما بينهن، وكذلك خلق الأراضين 7 في سهولها وكثافتها وما فيها في 6 أيام، ابتدأها يوم الأحد وفرغ منها يوم الجمعة كما جاء في الحديث الذي في صحيح مسلم، ثم استوى على العرش جل وعلا، أي علا على العرش واستقر عليه وارتفع على ما يليق بكماله وجلاله جل وعلا. ولا يجوز أن يقال استوى بمعنى استولى، فإن هذا تحريف للكلم عن مواضعه، ويلزم منه لوازم فاسدة، كأن العرش كان مستقلا عن الله ثم استولى عليه بعد أن كان مستقلا، وهذا لا يقوله، لا يلتزم به أحد، وإنما المراد أنه على ما يعرف من كلمة الاستواء في لغة العرب، استواء يليق بجلاله وكماله، ثم استوى على العرش الرحمن، والعرش هو أعظم المخلوقات، وقد مر الكلام عليه مفصلا في أكثر من موضع. قال: فاسأل به خبيرا على العرش الرحمن، وصف نفسه بأنه الرحمن، فاسأل به استوائه على العرش وخلقه السماوات والأرض في 6 أيام، اسأل به خبيرا، يعني نفسه جل وعلا، فاسأل الله وهو الذي أخبرك بهذا، فهو الخبر الحق الذي لا مرية فيه ولا شك فيه. وذهب بعض المفسرين وذهب إليه ابن كثير أن المراد فاسأل بالله به، أي بالله وعن الله، أو فاسأل به بما سبق ذكره من خلق السماوات والأرض واستواء الله على العرش، اسأل به خبيرا وهو النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه رسول الله فهو الخبير بربه. وقال بعضهم فاسأل به أي بالقرآن، والأظهر هو الأول والسياق يدل عليه، أي فاسأل ربك، فهو الذي أخبرك بهذا، فهو إخبار من الخبير الذي أحاط ببواطن الأمور، وقوله حق وصدق وعدل. ثم قال جل وعلا: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن. إذا أمرهم الله جل وعلا بالسجود للرحمن، لله جل وعلا، لأن الرحمن من أسماء الله جل وعلا، وهو الله والرحمن والرحيم والقوي والعزيز والملك والقدوس إلى غير ذلك من أسمائه، فهي أسماء متعددة لمسمى واحد فهو الله سبحانه وتعالى، لكن كل اسم منها يدل على معنى ليس في الاسم الآخر. فإذا قال لهم اسجدوا للرحمن، هذه الآية متفق على أنها من السجدات التي، أو من الآيات التي يشرع السجود فيها عند التلاوة، ولم يختلف العلماء في ذلك. فإذا قيل لهم، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه اسجدوا للرحمن أي اعبدوه وخروا له سجدا مؤمنين مستجيبين، قالوا وما الرحمن، أنكروا ذلك، وهذا تحكم منهم. وهذا كما قال ابن كثير، قال: ثم قال تعالى منكرا على المشركين الذين يسجدون لغير الله من الأصنام والأنداد: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، أي لا نعرف الرحمن، وكانوا ينكرون أن يسمى الله باسمه الرحمن، كما أنكروا ذلك يوم الحديبية، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم للكاتب اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، أو حين قال النبي صلى الله عليه وسلم للكاتب اكتب بسم الله الرحمن الرحيم قالوا لا نعرف الرحمن ولا الرحيم، ولكن اكتب كما كنت تكتب باسمك اللهم. ولهذا أنزل الله قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوه فله الأسماء الحسنى، أي هو الله وهو الرحمن. وقال في هذه الآية: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، أي لا نعرفه ولا نقر به. أنسجد لما تأمرنا؟ هذا استفهام إنكاري منهم. وعلى كل حال الذي أنكره جمع منهم وكثير، لكن بعضهم يقرون باسم الرحمن، وقد بسط العلماء الكلام على ذلك عند في بداية التفسير عند ذكر البسملة وذكر اسم الرحمن. قال جل وعلا: قالوا أنسجد لما تأمرنا، وقالوا هذا على سبيل الإنكار، نسجد له بس مجرد أنك أمرتنا به، ما نعرفه ولا ندري لا نقر بذلك. ثم قال: وزادهم نفورا، نعوذ بالله، أمرهم بالسجود للرحمن زادهم نفورا وتباعدا من الحق وعدم إيمان، وما يضرون بذلك إلا أنفسهم. وقوله لما تأمرنا فيها قراءتان، قرأ حمزة والكسائي لما يأمرنا بالياء، وقرأ الباقون لما تأمرنا بالتاء، والمعنى متقارب. الحاصل أنهم ينكرون على النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجدوا لما أمرهم بالسجود له بمجرد أمره لهم، وقالوا إنهم لا يعرفونه، وهذا من شدة ضلالهم وبعدهم من الحق. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.